بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في سياق كلامه في جوابه المفصل: فإن قال أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها، فقل: لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع وأرجو شفاعته، ولكن الشفاعة كلها لله تعالى، كما قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، ولا تكون إلا من بعد إذن الله، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد إلا من بعد أن يأذن الله فيه، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد، كما قال تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا من بعد إذنه، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه، ولا يأذن الله تعالى إلا لأهل التوحيد، تبين لك أن الشفاعة كلها لله، فأطلبها منه فأقول: اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم شفعه فيه وأمثال هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس التعليق على كتاب كشف الشبهات لشيخ الإسلام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي عليه رحمة الله عز وجل، المولود سنة 1501 للهجرة، والمتوفى سنة 620 للهجرة عليه رحمة الله سبحانه وتعالى. ولا يزال المؤلف عليه رحمة الله عز وجل في سرد بعض الشبه التي يستدل بها خصوم الحق لتقرير الباطل الذي هم عليه، ومن ذلك اتخاذ الشفعاء والوسطاء بينهم وبين الله عز وجل. فمن ذلك أن الذين يستغيثون بالأولياء أو يستغيثون بالرسول صلى الله عليه وسلم يعتقدون بأن هذه الاستغاثة وهذا الدعاء هو شفاعة ووساطة مشروعة، فخلطوا بين الحق والباطل، وظنوا بأن هذه الشفاعة التي تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الآن وهي الاستغاثة، ظنوا بأنها الشفاعة التي أثبتها الله سبحانه وتعالى لنبيه ووعده الله تعالى بها يوم القيامة، فيقولون عن أهل السنة وأهل التوحيد بأنهم ينكرون الشفاعة. فالذي يتخذ الشفعاء والوسطاء بينه وبين الله سبحانه وتعالى يقول لأهل الحق: أتنكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيرد عليه الشيخ هنا ويقول: لا أنكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الشافع المشفع أي المقبول الشفاعة، الشافع للعالمين والمشفع أي مقبول الشفاعة عند ربه عز وجل، وهو المقام المحمود، وهذه الشفاعة خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في الصحيح أنه يوم القيامة يأتي الناس إلى آدم وإلى نوح وإلى إبراهيم وموسى وعيسى وكل نبي من الأنبياء يعتذر عن الشفاعة لهول اليوم وما فيه من كرب وهول عظيم، حتى يقدمون على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول عليه الصلاة والسلام: أنا لها، ثم يسجد في العرش ويفتح الله عز وجل عليه بمحامد لم تفتح عليه من قبل، فيقال له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فالنبي صلى الله عليه وسلم شافع للعالمين، ولكن وعد النبي صلى الله عليه وسلم أو وعد الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم بالشفاعة لا يعني أنها تطلب منه. فالله تعالى الذي أخبر بأن الشفاعة أو منح النبي صلى الله عليه وسلم وأكرم النبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة هو الذي قال عن نفسه قل لله الشفاعة جميعا. فأمر الشفاعة إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا أردنا أن نطلب شفاعة أحد في أحد نطلبها من الله سبحانه وتعالى ونقول اللهم شفع فيا نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم. فيقول ولكن الشفاعة كلها لله أي ملكها لله سبحانه وتعالى وأمرها يعود إلى الله عز وجل. فلا تطلب من الناس اليوم ولا تطلب ممن لا يقدر عليها. فالشفاعة على قسمين: شفاعة أخروية وشفاعة دنيوية. الشفاعة الأخروية هي التي تكون للأنبياء والصالحين وهي على قسمين: خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وعام له ولغيره من الملائكة والصالحين. انقسم الشفاعة بالجملة إلى قسمين: شفاعة أخروية وشفاعة دنيوية. الشفاعة الأخروية تنقسم إلى قسمين: شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة عامة للملائكة وللصالحين وللأفراد وكل من أذن الله تعالى له أن يشفع يوم القيامة. وشفاعات النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة به كشفاعة العظمى المقام المحمود، فهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وهي لواء الحمد. وأيضا من الشفاعات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم الإذن لأهل الجنة بأن يدخلوا الجنة، فلا يدخل أهل الجنة قبل النبي صلى الله عليه وسلم فهو يشفع الخلائق حتى يدخل الجنة، فيقول الملك خازن الجنة بك أمرت، ثم يدخل النبي عليه السلام الجنة فيدخل الناس من بعده. وكذلك الشفاعة لبعض أهل الكفر بأن يخفف عنه من العذاب كما حصل لعمه أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما مات على الكفر، فبشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم خفف عنه من العذاب ولم يأذن الله تعالى له بأن يغفر له ويتجاوز عنه. فهذه الشفاعات خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. وهناك شفاعات أخرى عامة للنبي ولغير النبي، وهذه الشفاعة لا تكون وهذه الشفاعات لا تكون إلا بشرطين. الشرط الأول إذن الله تعالى للشافع أن يشفع حتى النبي صلى الله عليه وسلم. الشرط الأول إذن الله تعالى للشافع أن يشفع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه أو يأتيه الناس يوم القيامة لا يبادر بالشفاعة، وإنما يستأذن مالك الشفاعة وهو من؟ وهو الله عز وجل. يذهب إلى مالك الشفاعة وهو الله سبحانه وتعالى فيستأذن منه أن يشفع أن يقضي بين الخلائق. فإذا لا بد من إذن الله سبحانه وتعالى. الشرط الثاني في الشفاعة ألا تكون إلا لمن رضي الله له قولا. فمن رضي الله عنه من أهل التوحيد تشمله الشفاعة، فلا نصيب للكفار من شفاعة الشافعين ولا تغني عنهم شفاعة الشافعين شيئا. فعندما يدخل أهل النار النار يأذن الله تعالى للصالحين أن يشفعوا لذويهم ممن من الجنة ممن دخل النار، فيشفع الملائكة ويشفع الأنبياء ويشفع الصالحون ويشفع الأفراد كما جاء في الحديث أنهم يقفون عند باب الجنة فيأتيه المنادي من الله عز وجل ويقول ما لكم محبطين هاهنا، فيقول ننتظر آباءنا وأمهاتنا. فيؤتى بهم للآباء والأمهات بشفاعة هؤلاء الأفراد، والشهيد يشفع وكل من أذن الله تعالى أن يشفع يشفع. ولكن هذه الشفاعة لا تصل ولا تبلغ إلا أهل التوحيد ممن وقع بالذنوب والمعاصي، فتشملهم شفاعة الشافعين فيغفر الله تعالى لهم ويخرجهم من النار إلى الجنة. وأما الشفاعة الدنيوية فالإذن فهي عامة للنبي صلى الله عليه وسلم ولغير النبي عليه الصلاة والسلام. والمراد بها الشفاعة هنا دعاء الله تعالى، دعاء الله تعالى لطالب الشفاعة بالمغفرة أو بما سأل من خير الدنيا والآخرة. فيجوز أن يطلب الدعاء من الصالحين، وهذا يشترط فيه شرط: الشفاعة الدنيوية لا تطلب إلا من قادر حاضر، من قادر حاضر. فتأتي عند الرجل الصالح الحاضر فتقول: يا فلان ادعو الله تعالى لي. فهذا جائز، كما كان الصحابة يأتون عند النبي عليه السلام ويسألون من خير الدنيا والآخرة أن يدعو الله تعالى لهم، فيدعو النبي عليه السلام لهم. فعندما جاء الأعرابي وشكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام الجد والقحط والجوع والعطش، رفع النبي صلى الله عليه وسلم إليه إلى السماء ودعا الله تعالى، فهذه شفاعة. وإلا إن كان الأعرابي وغير الأعرابي أن يدعو الله تعالى مباشرة، ولكن طلب أن يكون له شفيع من الأنبياء أو من الصالحين فجاء إلى النبي عليه السلام وهو قادر حاضر، فرفع يديه إلى السماء وسأل الله تعالى أن يغيثهم. ويأتي آخر يقول: رسول الله إني أسألكم مصاعدتك في الجنة، فيدعو النبي عليه السلام بذلك. ويأتي آخر ويشكو إليه مثلا مرض، فيدعو له النبي عليه السلام بذلك، فهو قادر حاضر. وكذلك قال النبي عليه السلام في أول قرني، وأيضا طلب الدعاء من الصالحين، فلا حرج أن تأتي عند رجل صالح وتقول: يا فلان ادعو الله تعالى لي، لا تستغيث به هو، وإنما تقول: ادعو الله تعالى لي. وأما إن لم يكن قادرا كأن يكون ميتا فلا يطلب منه الدعاء، لأنه ميت خرج من الحياة الدنيا إلى حياة أخرى وهي حياة البرزخية. قال: ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولو ينبئكم مثل قبيل. فهؤلاء لا يملكون شيئا، أموات هؤلاء إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، أموات. ولو سمعوا ما استجابوا لكم، قد يسمع الميت كلام بعض الأحياء كما جاء في بعض الأحاديث وأنهم أحياء في قبورهم بعضهم، ولكن حتى لو كان حيا في قبره ويرد السلام على من جاء فإنه لا يستطيع أن يستجيب لك، ويوم القيامة يتبرأ منك إن أنت أشرفت به وجعلته شريكا لله سبحانه وتعالى. فإذا الشفاعة الدنيوية أو طلب الاستغفار أو طلب شفع الدعاء، لأن المراد بالشفاعة أن يشفع طالب الشفاعة يشفع بدعاء الغير دعاءه إلى الله سبحانه وتعالى، فبدل ما كان دعاء فرد إلى الله عز وجل جعل له شفعا بدعاء الصالح للنبي أو من سائر الصالحين. فعلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم اليوم لو كان النبي عليه السلام حيا ويأتيه المريض أو يأتيه المذنب فيقول: يا رسول الله استغفر الله لي، يا رسول الله اسأل الله أن يشافيني، لم يطلب من النبي عليه السلام ذلك، وإنما طلب أن يكون النبي عليه السلام شفيعا، أي يشفع دعاءه بدعاء النبي عليه السلام، فيتجه إلى السماء دعاءان: دعاء السائل الأول ودعاء الشافع الذي هو من؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا جائز، ولكن أن يأتي النبي عليه السلام في قبره أو يأتي إلى صالح من الصالحين في قبره ثم يطلب منه الشفاعة هذا لا يجوز، بشركم بالله عز وجل. فكيف بالذي يطلب منه الغوث والمدد بمجرد ما يقول: يا رسول الله اشفع لي عند ربك، يعني المقصود هو الله عز وجل، وإنما هذا شفيع وواسط، هذا شرك بالله عز وجل. فكيف إذا كان هو المقصود والمطلوب بأن يقول: يا رسول الله أغثني رد غائبي، يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمني، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوش والقلم. إيش بقي لله عز وجل؟ فإذا نسب للنبي عليه السلام أو لغيره من المخلوقين هذه المملوكات التي لا ينفرد الله عز وجل بها وبعلمها فما لا يبقى لله عز وجل، هذا عين الشرك به سبحانه وتعالى. فإذا أمر الشفاعة كله إلى الله سبحانه وتعالى بشروطها وتقسيماتها السابقة. نعم. قال رحمه الله: فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاء أعطي الشفاء، فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبها مما وأنا أطلبه مما أعطاه الله تعالى، فالجواب أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا، فقال تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا، وطلبك من الله شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم عبادة، والله نهاك أن تشرك في هذه العبادة أحدا، فإذا كنت تدعو الله أن يتبع نبيه فيك فأطعه في قوله فلا تدعو مع الله أحدا. وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، فصح أن الملائكة يشفعون والأفراط يشفعون والأولياء يشفعون، أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم؟ فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكرها الله تعالى في كتابه، وإن قلت لا بطل قولك أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله تعالى. نعم، هذه الشبهة السادسة، وهو يقول إن الله تعالى أعطى نبيه الشفاعة وأنا أطلب من النبي عليه السلام ما أعطاه الله تعالى إياه. يقول أنا أطلب من النبي عليه السلام ما أعطاه الله إياه، فرد عليه المؤلف هنا بجوابين. الجواب الأول أن النبي هذا الذي أنت تقول بأن الله تعالى أعطاه الشفاعة وأن الله تعالى منحه ذلك، الله عز وجل نهاك عن هذا العمل حتى وإن أعطى النبي عليه السلام الشفاعة، فالله عز وجل نهاك على أن تدعو غيره وأن تقصد غيره وأن تتخذ أحدا من العالمين شفيعا أو وسيطا بينك وبين الله عز وجل. فالله تعالى يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ويقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي الآية. فإذا الجواب الأول على من قال بأن النبي عليه السلام أعطي الشفاعة، يقال بأن النبي عليه السلام أعطي الشفاعة والذي أعطاه الشفاعة أمرك ألا تدعو إلا إياه، بدليل هذه الآية التي ذكرها المؤلف من قول الله عز وجل فلا تدعو مع الله أحدا، أي لا تستغيث بأحد مع الله عز وجل ولا تنادوا أحدا مع الله سبحانه وتعالى ولا تصرفوا شيئا من أنواع العبادة لغير الله عز وجل. والجواب الثاني أن هذا التخصيص لا وجه له، فإن كنت تقول بأن الله تعالى أعطى النبي عليه السلام الشفاعة فكذلك الله تعالى أعطى الشفاعة غير النبي عليه السلام، فهي عامة، فيشفع الملائكة ويشفع الصالحون، فعلى هذا ادعو الصالحين ادعو الملائكة. فإن قال لا هذا شرك، قلنا إذا وقعت في وقعت فيما سبق إنكاره وأدعنت به، لأن دعاء الصالحين شرك بالله عز وجل. وإن قال نعم يجوز أن يدعى الصالحون والملائكة، قلنا إذا لماذا تخصص النبي عليه السلام بالدعاء فقط؟ وهذا إلزام وإفحام. وأيضا يرد على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة ولكن الشفاعة لا تطلب منه إلا في الآخرة، لا تطلب منه إلا في الآخرة أو تطلب منه وهو حي، وأما بين ذلك فلا، وهو حي تطلب منه الشفاعة. فقد ثبت أن من الصحابة من جاء النبي عليه السلام فسأل النبي عليه السلام شفاعته، فتطلب من النبي عليه السلام الشفاعة وهو حي، يقول يا رسول الله اشفع لي عند ربك أو أني أسألك أن تشفع لي يوم القيامة، فهذا جائز في حياة النبي عليه السلام. وفي الحياة الأخروية تطلب من النبي عليه السلام كما هو حال الناس يوم القيامة، وأما بين ذلك في البرزخ فلا، وأما في البرزخ فلا تطلب من النبي عليه السلام، لأن النبي عليه السلام ليس في الدنيا ونحن في الدنيا وفي الآخرة، فهو عند ربه عز وجل وليس عندنا، فأطلب من النبي عليه السلام. نعم. قال رحمه الله: فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا عاشا وكلا ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، فقل له إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا وتقر أن الله لا يغفره فما هذا الأمر الذي حرمه الله وذكر أنه لا يغفره فإنه لا يدري، فقل له كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه، أم كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه، أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه لنا؟ نعم، وهذه الشبهة السابعة، يقول بأن الالتجاء للصالحين ونداء الصالحين والاستغاثة بهم أن هذا ليس بشرك، فرد عليه المؤلف عليه رحمة الله عز وجل بجواب ملزم المفشن، فقال له أنت تقر بأن الله تعالى حرم الزنا وتعرف معنى الزنا؟ يقول نعم أعرف عن الزنا، فيعرف الزنا بمعنى مشهود معروف فيقال وأنت تتبرر من الشرك؟ يقول نعم أتبرر من الشرك، دعنا من دعوة الصالحين، فأنا أتبرر من الشرك، عرفني هذا الشرك الذي لا يغفر الله تعالى. فيقال أنا لا أدري. فيقال له كيف تبرر نفسك من الشرك وأنت لا تعرف معنى الشرك؟ وهذا هو معنى كلام المؤلف، قال كيف تبرر نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ أم كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره؟ يعني أمر جلل، ذنب عظيم، هذا تعريف آخر. تبرر نفسك من الشرك وأنت واقع فيه، وتقر بأن الشرك ذنب لا يغفره الله تعالى، وأخطر الذنوب وأبشع الذنوب وأشنع الذنوب، وأتسأل عنه عندما تعترف لنا بأنك لا تعرفه. وهذا من التأنيب من المؤلف عليه الله عز وجل تمهيدا لحجة تأتي معنا إن شاء الله تعالى، تمهيدا لحجة تأتي بإذن الله سبحانه وتعالى في تحقيق معنى الشرك، وأن دعاء الصالحين شرك بالله عز وجل. فإن قال الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الآن تراجع قبل قليل كما يقول الشرك لا أعرفه، فلما أفهم بهذا التأنيب الشديد من المؤلف كيف لا تعرف الشرك وقد حرم الله تعالى، كيف تبرر نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ قال أعرفه، والشرك عبادة الأصنام، فحكر أو حفر الشرك في عبادة الأصنام. نعم، وهذه الشبهة الثانية. فقل له ما معنى عبادة الأصنام؟ أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها، فهذا يكذبه القرآن. وإن قال هو من قصد خشبة أو حجرا أو بنية على قبر أو غيره يدعون ذلك ويذبحون له، يقولون إنه يقربون إلى الله زلفى. ويجمع الآن تراجع، فقول قال لأن الشرك هو عبادة الأصنام، فيقال له وكيف عبادة الأصنام؟ أتظن بأن عبادة الأصنام بأنهم يعتقدون بأنها تخلق وترزق وتدبر الأمر؟ هذا نفاه القرآن وأثبت بأنهم يقولون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر، فقال لا، الشرك هو قصد القبور والأحجار والأشجار وطلب الشفاعة منها والوفاقة، فقال صدقت، هذا هو الشرك الذي أنت أنكرت هنا هو الذي حصل من المشركين الذين تدافع عنهم من قبل. نعم. ويقال هو من قصد خشبة أو حجرا أو بنية على قبر أو غيره يدعون ذلك ويذبحون له، يقولون إنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع الله عنا ببركته أو يعطينا ببركته. فقل صدقت، وهذا هو فعلكم عند الأحجار والأبنية التي على القبور وغيرها، فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام. فألزم نفسه بنفسه. فعندما أقر بأن عبادة المشركين للأصنام كانت في طلب الشفاعة والقرب منها إلى الله عز وجل، فيقال له كما أنك جعلت هذا في الأصنام فكذلك هذا يحصل من المشركين المتأخرين في استغاثة بالقبور ودعاء القبور والتوجه بها وجعلها وسائط بينه وبين الله سبحانه وتعالى. نعم. ويقال له أيضا قولك الشرك عبادة الأصنام، هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا وأن الاعتماد على الصالحين ودعاءهم لا يدخل في ذلك؟ فهذا يرد ما ذكره الله في كتابه من تعلق على الملائكة أو عيسى أو الصالحين. نعم، وهذا أيضا تشبه لشبهة متفرعة عن هذه الشبهة في قوله أن الشرك هو عبادة الأصنام. يقال له ما مرادك بعبادة الأصنام؟ هل تقصد بأن الشرك لا يكون إلا أن يعبد صنم ينحت على صورة معينة أو وثن أو شجرة أو حجر وما شابه ذلك؟ فإن قال نعم أريد الحصر، يقال له هذا صحيح، لأن الله تعالى أخبر عن كفر من عبد الملائكة، وكفر من عبد عيسى بن مريم، وكفر من عبد عزير، وكفر من عبد الجن، وهؤلاء كلهم ليسوا بأصنام. نعم. فلا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهذا هو الشرك المذكور في القرآن، وهذا هو المطلوب. وسر المسألة أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله فقل له وما الشرك بالله؟ سر المسألة أنهم لا يعرفون حقيقة الشرك كما تقدم معنا، سر المسألة أنهم لا يعرفون حقيقة الشرك الذي حرمه الله عز وجل، فيبين لهم حقيقة الشرك الذي حرمه الله. هنا الآن المؤلف سوف يمشي معه خطوة بخطوة حتى يبين له حقيقة الشرك الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. فإن قال هو عبادة الأصنام فقل وما معنى عبادة الأصنام فسرها لي. فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وحده فقل ما معنى عبادة الله وحده؟ حاد هو سأله عن عبادة الأصنام فحاد وأراد بإجابة أخرى، قال أنا لا أعبد إلا الله وحده، فقال أنا معك أيضا في هذا الكلام. وما معنى عبادة الله وحده؟ نعم. فسرها لي. فإن فسرها بما بينه القرآن فهو المطلوب، وإن لم يعرفه فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه؟ وإن فسر ذلك بغير معنى بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان، وأنه الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه، وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرون علينا ويصيحون فيه، كما صاح إخوانهم حيث قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. يعني يتعجبون من أننا ندعوهم إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وحده. فهؤلاء الناس بالحق هم الذين بينهم بين الله تعالى قضية، فكل ما يتعلق بالله عز وجل يخالفون الله تعالى فيه، فالحكم يحكمون بغير شرع الله، والقصد يقصدون غير الله سبحانه وتعالى، وصفات الله عز وجل يحرفونها ويعطلونها. فهؤلاء تحققهم أعداء الله وأعداء الرسول عليه الصلاة والسلام. وينبغي أن تفطن إلى شبهة خبيثة متعلقة بباب الشفاعة وطلب الوساطة، وهو أن الله تعالى كذبهم في سورة الزمر وقال: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وذلك أنهم دلسوا على الناس وزخرفوا القول، فسموا الاستغاثة بغير الله عز وجل توسلا، فهم يأتون عند القبور ويقولون: المدد يا جيلاني، الغوث يا بدوي، نفس كربتي يا ست نفيسة، وما شبه ذلك. هو المقصود من القبر وصاحب القبر. فهذا عندنا الآن استغاثة أم توسل؟ وما الفرق بين الاستغاثة والتوسل؟ هم يسمونه توسل، يقول أنا لا أدعوه، بينهم في حقيقة الحال وما يسمعه من مقال يدعوه، يقول: يا فلان أغثني، يا فلان رد غائبي، يقول: نعم أنا أقول يا فلان رد غائبي، يعني أدعو الله بأن يرد غائبي، هكذا يقولون في دعواهم. فكذبهم الله تعالى وسلم وقال: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، فكذبهم الله تعالى وكفرهم بمجرد هذا القول. واضح؟ إذا ما الفرق بين الاستغاثة والتوسل؟ الاستغاثة لها ركنان، والتوسل له ثلاث أركان. الاستغاثة لها ركنان والتوسل له ثلاث أركان. الاستغاثة لها ركنان: مستغيث ومستغاث به، هذا الاستغاثة، هذا هو الدعاء، داع ومدعو. والتوسل له ثلاث أركان أو ثلاث أطراف: متوسل ومتوسل به، هاي إخوان، ومتوسل إليه، هؤلاء ثلاثة. ففرق بين قولك يا فلان أغثني أو تقول يا فلان اسأل الله تعالى لي كذا وكذا، هذا يسمى توسلا. ومن التوسل المحدث البدعي، كان يقول القائل: أسأل الله، اللهم أسألك بحق محمد أو بجاه محمد، فهذا يسمى ماذا؟ توسل، لأن الداعي الطرف الأول وحق النبي الطرف الثاني والمدعو هو الله عز وجل الطرف الثالث، فهذا هو التوسل البدعي، هذا هو التوسل البدعي، توسل بحق النبي أو بجاهه أو بذاته أو غيره من الصالحين، هذا من التوسل البدعي. بقي الآن ما يفعله الآن المشركون عند القبور، عندما يأتي الشخص عند القبر ويقول: يا فلان أغثني، هل هذا يسمى توسلا حتى في لغة العرب؟ أين الوسيلة؟ أين أطراف التوسل؟ لا يسمى توسلا، بل هو داع ومدعو ومستغيث ومستغاث به، وليس هناك واسطة، لأن الوسيلة الواسطة ما يتوصل بها إلى غيرها، الوسيلة هي الواسطة وما يتوصل بها إلى غيرها. فكيف يسمى هذا توسلان؟ ولهذا الشيخ الإسلام ابن تيمية صنف كتابا مفردا في تحقيق الفرق بين التوسل وبين الاستغاثة، أو كتابين: الرد على ذكري المسمى بالاستغاثة الكبرى مطبوع، والتوسل أو قاعدة جديدة في التوسل والوسيلة، فحقق فيها ضلال المشركين في العصور المتأخرة، حيث سموا قصد الأصنام وقصد القبور وقصد الصالحين فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، سموا ذلك توسلا، وفي الحقيقة ليس بتوسل، وإنما هو استغاثة، وإنما هو استغاثة ودعاء غير الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: فإن قال إنهم لا يكفرون بدعاء الملائكة والأنبياء، وإنما يكفرون لما قالوا الملائكة بنات الله، فإن لم نقل عبد القادر فإنا لم نقل عبد القادر ابن الله ولا غيره. فالجواب إن نسبة هذه شبهة ثارية وهي الشبهة الحادية عشرة. قالوا إن الله تعالى عندما كفر اليهود والنصارى لم يكفرهم بأنهم دعوا عزيرا أو دعوا عيسى بن مريم عليهم السلام، وإنما كفرهم الله عز وجل عندما اعتقدوا بأن عيسى ابن الله وأن عزير ابن الله. فيرد عليهم المؤلف الآن برد سيأتي إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: فإنا لم نقل عبد القادر ابن الله ولا غيره. فالجواب إن نسبة الولد إلى الله كفر مستقل. قال الله تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، والأحد الذي لا نظير له، والصمد المقصود بالحوائج، فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد السورة. وقال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. فرق بين النوعين وجعل كلا منهما كفرا مستقلا. وقال تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخلقوا له بنين وبنات بغير علم. فرق بين كفرين في هذه الآية. قال: وجعلوا له شركاء الجن وخلقهم وخلقوا له بنين وبنات بغير علم. ففرق بين كفرين: نسبة الولد لله عز وجل كفر مجرد، وجعل الشركاء لله سبحانه وتعالى كفر مجرد. ثم تفطنوا إلى ضلال أهل الأهواء وأهل البدع، كيف يأخذون ببعض الأدلة ويتركون كل الأدلة. وسيأتي المؤلف الآن هنا بالحجة القاصمة. قال: أنتم نظرتم إلى شرك اليهود والنصارى وتنطعتم بأن كفرهم لن يكن إلا لأنهم زعموا أن لله تعالى ابنا أو صاحبة. طيب أين أنتم عن اللات والعزة؟ فلم يقل أحد من كفار قريش بأن اللات ابن الله، ولم يقل أحد من كفار قريش بأن العزة بنت الله، ولا منا ابن الله، ومع ذلك كفرهم الله عز وجل. ولهذا ترى من عادة أهل البدع أنهم يأخذون ببعض الأدلة ويتركون كل الأدلة، بينما من شأن أهل السنة أنهم يأخذون بمجموع الأدلة. وهذا هو الفرق بين الحق والباطل. نعم. والدليل على هذا أيضا أن الذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلوهم كذلك. وكذلك أيضا العلماء في جميع المذاهب الأربعة يذكرون في باب حكم المرتد أن المسلم إذا زعم لله ولدا فهو مرتد، ويفرقون بين النوعين، وهذا في غاية الوضوح. وإن قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فقل هذا هو الحق. وهذه الشبهة الثانية عشرة. الشبهة الثانية عشرة: يقول الله تعالى أخبر بأن الأولياء لهم منزلة ولهم مكان، فأنا أطلبهم لما لهم عند الله تعالى من منزلة ومكان. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فيرد عليهم المؤلف هنا برد الحكيم، فيقول: أنا أقول كذلك، أقول بأن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ولكن لا يعني الوصف بالولاية أن ينسب إليه شيء من أنواع أو من خصائص الربوبية والألوهية. نعم. فقل هذا هو الحق، ولكن لا يعبدون ونحن لم ننكر إلا عبادتهم مع الله وشركهم معه، وإلا فالواجب عليك حبهم واتباعهم والإقرار بكراماتهم. وهذا يرد، هذا فيه رد على من يقول بأن شيخ الإسلام محمد الوهاب أو من يسميهم بالوهابية ينكرون كرامات الأولياء، بل نصوص الإمام محمد الوهاب في كشف الشبهات وفي غيره من الكتب، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية وفي غيره من رسائله، كلها تدل على إثباتهم لكرامات الأولياء وأنها حقيقة، وأن الله تعالى يجري على أيديهم ما شاء من الخوارق بإذن الله سبحانه وتعالى، ولكن لا يعني ذلك أن ينسب إليه شيء من خصائص الربوبية. فالأنبياء ومنهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هم رسل من الله. يقول صلى الله عليه وسلم في وصفه: هو عبد لا يعبد، ورسول لا يكذب، ولكن يطاع ويتبع. فهذا أجمل وأتم ما وصف به الأنبياء بأنهم عبيد لله ورسل منه. فهم عبيد لله لا يعبدون، ورسل من الله تعالى لا يساوون ببقية البشر في كل حقوق، وإنما لهم حقوق خصهم الله تعالى بها. نعم. ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلال. ودين الله وسط بين طرفين، وهدي بين ضلالتين، وهدى بين ضلالتين، وهدى بين ضلالتين، وحق بين باطلين. فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا كبير الاعتقاد، يسمونه الاعتقاد وهو التعلق، الذي يسميه المشركون في الاعتقاد في العصور المتأخرة هو التعلق، كما سبق الإشارة إليه، يقول فلان يعتقد فيه يعني يتعلق به، يعني يقصد في النوائب ويقصد في الحاجات وتنسيس الكرب، هذا يسمونه الاعتقاد، يقول فلان يعتقد فيه وأنا أعتقد في فلان ولي في فلان عقيدة، هذه عبارتهم، أي أنه يعتقد فيه خصيصة من خصائص الألوهية وإن لم يسميها بذلك، يعتقد فيه بأنه يعلم الغيب، يعتقد فيه بأنه يحيي الموتى، يعتقد فيه بأنه يشفي المرضى، يرد الغائبين، وهذا كله من الكفر بالله عز وجل. نعم. فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا كبير الاعتقاد والشرك الذي نزل فيه القرآن وقاتل رسول الله، كبير الاعتقاد هذه من موجودة بعض النصوص يسمونه كبير، لا هو يسمونه الاعتقاد كبير، هذه ما أعلنها نحن. نعم. هو الشرك الذي نزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه، فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين. نعم، هنا الآن يبين أمرا مهما وهو أن شرك المتأخرين أغلظ وأبشع وأشنع من شرك المتقدمين بأمرين، وذكر ذلك أيضا في القواعد الأربعة. نعم. أحدهما أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة والأولياء والأوثان مع الله إلا في الرخاء، وأما في الشدة فيخلصون لله تعالى كما قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فإذا هم مشركون، وقال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا، وقال تعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون، وقال تعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل إلى قوله: قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار، وقوله: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. نعم، هذه الصفة الأولى التي الكفار المتأخرون يخالفون فيها المشركين الأوائل، هو أن كفار قريش كانوا يخلصون لله تعالى الدعاء في النوائب وفي الشدات، فإذا كانوا في الرخاء يشركون بالله سبحانه وتعالى، وإذا لمت بهم اللائمة وحلت بهم المصائب فزعوا إلى الله عز وجل، وإذا ركبوا في السوق دعوا الله مخلصين له الدين، بينما أهل الكفر في العصور المتأخرة يزداد تعلقهم بآلهتهم أكثر في المصائب، فإذا حلت بهم النوائب ولمت بهم المصائب يفزعون إلى القبور وإلى الأولياء ويستغيثون بهم من دون الله عز وجل، فهم يشركون في الرخاء وفي الشدة، بينما كفار قريش كانوا يشركون في الرخاء فقط، وأما في الشدة فهم يفزعون إلى الله تعالى لأنهم يعلمون أنه لا يجيبهم ولا يغيثهم إلى الله تعالى، قال: ظل من تدعون إلا إياه، فيعرفون بأنهم لا أحد يغيثهم ولا ينجيهم إلا الله سبحانه وتعالى، هؤلاء كفار قريش. نعم. فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون الله تعالى ويدعون غيره في الرخاء، وأما في الضر والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له وينسون ساداتهم، تبين له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين، ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما راسخا، والله المستعان. هذه هو الله سبحانه وتعالى، الحجج بينة واضح في القرآن الكريم، هم الآن يظنون بأن كفار قريش لم يكونوا إلا يعتقدون بأن آلهتهم هي الخالقة والرازقة والمدبرة والمحية والمميتة، بينما كفار قريش يعبدون الله ويطوفون حول بيته ويسعون بين الصفا والمروة ويقفون بمنى ومزدلفة وعرفة ويرمون الجمرات ويصومون ويحجون ويزكون بل يخلصون الدعاء لله عز وجل بنص كلام الله سبحانه وتعالى في كتابه، ذكر في غير موطن بأنهم في وقت الشدة والكرب يفزعون الله وحده، ولما داهم أبرهة مكة وأراد أن يهدم البيت اعترفوا بأن القوة والملكوت كل لله عز وجل، قال: من البيت رب يحميه، فعرف بأنهم لا حول لهم ولا قوة ولا الأصنام التي هم نحتها. فهذه أدلة واضحة تكشف زيف ما عليه كثير من أهل الكفر والزندقة في العصور المتأخرة من تدليس وتلبيس مع العالمين. نعم. والأمر الثاني أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله إما أنبياء وإما أولياء وإما ملائكة أو يدعون أحجارا أو أشجارا مطيعة لله ليست عاصية. وأهل زمان يدعون مع الله أناسا من أفتح الناس والذين يدعونهم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك. نعم وهذا حاصل أن عامة من يدعى من دون الله عز وجل في عصور متأخر أهل الضلال والزندقة وأهل الكفر بالله سبحانه وتعالى وأهل الشرك للخمور وفسق ومجون إما بقصد الفسق والمجون أو بقصد ضال في فهم معنى الولاية. فإن أهل التصوف والضلالة ممن يعتقد أن الولاية فيها منزلة تبيح الإنسان المحرمات. فإذا بلغ مرحلة المكاشفة والذوبان والاصطلام والفناء بعبارات متخوفة يحل له المحرمات. ولهذا ذكر أهل العلم من نواقض الإسلام من اعتقد أن أحدا يسعه الخروج على شريعة محمد كما وسع قبل الخروج على شريعة موسى فقد كفر. فالصوفية وضلال المتخوفة يعتقدون بأن الولي قد يصل إلى مرحلة يرتفع بها عنه التكليف فيحل له المحرمات وتحرم عليه كثير من المباحات. ويقول هذا الأمر والنهي لكم أنتم وأما أنا فقد بلغت مرحلة رفع عني بها التكليف حتى يقول شاعرهم مقام النبوة في برزخ ويق الرسول ودون الولي. فعندهم الولي هو أرفع مقاما ومنزلة من الرسول ومن النبي نسأل الله السلام والعافية. فكفار العصور المتأخرة يعبدون أهل الجنون أحيانا وأهل الفسق والمجون بل يتعلق أكثرهم في أهل المجون. وهذا السيد البدوي قيل بأنه كان رجل مجنون وذكر عنه السخاوي في الضياء الضوء اللامع عجائب من خبر هذا الرجل أنه مجنون وكان مسمر العينين وينظر إلى ينظر دائما إلى السماء وكان يجلس في المزابل والقمائم هو مجنون. وإلى اليوم هم يعتقدون أن هؤلاء المجانين أولياء ويسميهم أهل مصر وغيرهم يسمونهم بتوع ربنا يعني إيش؟ يعني أنهم يعتقدون بأن هؤلاء أولياء وأن هذا مجذوب كذبه الله تعالى هكذا يقولون في عبارات متصوفة. كل هذه الاصطلاحات شيطانية أحدثها أهل البدع والضلال المتصوفة حتى يلبسوا بها على عامة المسلمين. فإذا الفائدة الثانية أو الميزة الأخرى التي يكون فيها الكفار عصور متأخرة أشد وأبشع شركا من العصور المتقدمة أن من كان من قبل كانوا يعبدون الأنبياء والأولياء ويستغيثون بشجر واحد يعبد الله تعالى ويسبح الله عز وجل. وأما الكفار في العصور المتأخرة فإنما هم يشركون بالله تعالى أفسق الخلق وأبدى الخلق كالحلاج وابن الفارس زنديق من الزنادقة مشرك بالله عز وجل أو ابن عربي كل هؤلاء يضلون المفجر ألحدوا في دين الله سبحانه ومع ذلك يستغاثوا بهم ويدعون من دون الله سبحانه وتعالى. نعم. والذي يعتقد بالصالح أو الذي لا يعصي مثل الخشب والحجر أهون ممن يعتقد في من يشاهد فسقه وفساده ويشهد به. نعم وكله شر وكله شر ولكن الشر درجات أو درجات. نعم. إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء فاعلم أن لهؤلاء شبهة يريدونها على ما ذكرنا وهي من أعظم شبههم قصر سمعك لجوابها وهي أنهم يقولون إن الذي نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله ويكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم ويكرون البعث ويكذبون القرآن ويجعلونه سحرا ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونصدق القرآن ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم فكيف تجعلوننا مثل أولئك. وهذه الشبهة تدور على مسألة مهمة وهي تحقيق معنى الردة. تحقيق معنى الردة فليست الردة أن يتخلى الإنسان عن كل شعائر الدين فيصير مثل المشركين. يقول أن النبي عليه السلام خرج على أقوام لا يصلون ولا يزكون ولا يشهدون إلا الله ولا يؤمنون بالبعث ولا ولا ولا ولا ثم أتى بكثير من الشعائر والشرائع لا يقومون بها. فيقول ونحن نصلي ونشهد أن لا إله إلا الله ونزكي ونصوم ونقوم الليل ونصوم النهار فذكر عدد من الطاعات. فإذا لب المسألة وأصل مسألة تحقيق معنى الردة، فليس من شرط الردة أن يكفر بجميع شريعة الإسلام. فلو أن المرأة شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة وجاهد في سبيل الله وفعل سائر الطاعات ولكنه سب الله، هل يكون ذلك مؤمنا؟ أبدا لا يكون. أو أنه شك في البعث، أو أنه أنكر آية من كلام الله عز وجل، فأبواب الكفر قد تكون بكلمة واحدة يتكلم بها الإنسان فيكفر بها ويخرج بها عن الدين. وسيذكر المؤلف ضربا من ذلك أو أدلة من ذلك في الكلام الآتي. فالله تعالى قد كفر جماعة من الناس بسبب مقالة قالوها في الصحابة وفي رسول الله عليه السلام، فأثبت الله لهم الإيمان، قال لا تعتذروا قد تقول أبي الله وآياتي ورسولي كنت تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال هذا العلم أثبت لهم الإيمان ثم رفعه بالكفر، فلن يكونوا من قبل الكفار كما قال بعض أهل الضلال، بل هم من قبل كانوا من أهل الإيمان وليس حتى من المنافقين، بل كانوا من أهل الإيمان فصح لهم الإيمان ثم ارتفع عنهم الإيمان لما وقعوا فيه من الردة عن دين الله عز وجل. قال قد كفرتم بعد إيمانكم، فأثبت الله لهم الإيمان ثم رفع هذا الإيمان بالكفر ووقعت عليهم الردة بمجرد مقالة واحدة، وهم وهم مع النبي عليه السلام في جهاد، وهم قد خرجوا مع النبي عليه السلام في جهاد في سبيل الله عز وجل، ومع ذلك كفروا الله تعالى بهذا المقال. نعم. فالجواب أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كاذب لم يدخل في الإسلام، وكذلك إذا آمن بعض القرآن وجحد بعضه كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة أو أقر بهذا كله وجحد وجوب الصوم أو أقر بهذا كله وجحد وجوب الحج، ولما لم ينقد أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للحج أنزل الله في حقهم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ثم الله تعالى ترك الحج استكبارا وإعراضا عنه كفرا. نعم. ومن أقر بهذا كله وجحد البعث كفر بالإجماع وحل دمه وماله، كما قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فكفرهم الله عز وجل مع أن عندهم بعض الإيمان، كفرهم الله تعالى مع أن عندهم بعض الإيمان، قالوا أولئك هم الكافرون حقا. فلا ينفع ما مع المرء من إيمان ومن بر ومن صلة ومن تقوى إذا أشرك بالله عز وجل، فالشرك محبط لجميع الأعمال. نعم. فإذا كان الله قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقا زالت هذه الشبهة، وهذه التي ذكرها بعض أهل الأحجاء في كتابه الذي أرسله إلينا. ويقال أيضا إذا كنت تقر أن من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء وجحد وجوب الصلاة فهو كافر حلال الدم والمال بالإجماع، وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعث، وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان وصدق بذلك كله لا يجحد هذا ولا تختلف المذاهب فيه، وقد نطق به القرآن كما قدمنا. فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج، فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر ولو عمل بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا جحد التوحيد الذي ودين الرسل كلهم لا يكفر. سبحان الله ما أعجب هذا الجهل. نعم. وهذا حاصل، وهو أن هؤلاء المشركون أو هؤلاء المشركين أنهم إذا تركوا بعض شعائر الدين، أو أن شخصا استهزأ بشيء من دين الله عز وجل أو تكلم بمقالة مشينة في دينه، لربما أصدرت بعضها تلك الجهات المنحرفة فتوى في ضلال من قال هذه المقالة أو كفر من قال هذه المقالة، بينما يقرون الشرك بالله عز وجل ودعاء الصالحين من دون الله سبحانه وتعالى، فيكفرون بما هو دون الشرك بالله سبحانه وتعالى، أو يكفرون بما هو دون مخالف توحيد الله سبحانه وتعالى الذي الله تعالى امر به، فتارك الصلاه عنده او جاحد الصلاه او جاح او منكر البعث او من غمز في النبي عليه السلام وشك في نبوته يكفر بالله تعالى، ومن اشرك بالله عز وجل وفرغ شيئا من انواع العباده لغيره لا يكفر. فما اعجب هذا الجهل كما قال الامام رحمه الله. نعم. ويقال أيضا هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا كل جواب على الشبهة 13 في أنهم يقولون بأن نحن نؤمن بالله عز وجل، فرد عليهم المؤلف في 5 أجوبة تقريبا. الجواب الأول ذكر فيه أنه أن الرجل يكفر لو وقع في بعض المفكرات وإن كان عنده من البر والأعمال الصالحة شيء كثير، وأيضا ذكر بأن أنكم تكفرون بأمور أدنى من التوحيد فالتكفير بترك التوحيد أعظم من ذلك. والجواب الثالث يذكرون نعم. ويقال أيضا هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤذنون ويصلون، فإن قال إنهم يقولون إن مسيلمة نبي قلنا هذا هو المطلوب. قلنا هذا هو المطلوب، هذا الآن تجهيز للحجة للحجة الداحظة. فلما أتاهم بأن الصحابة قاتلوا بني حنيفة اتبعوا سنة الكذاب قالوا هم نعم هؤلاء كفار مع أنهم كانوا من قبل على الإسلام ويصلون ويشهدون لا إله إلا الله، فقال نعم هؤلاء كفار لأنهم اعتقدوا بأن مسيلمة نبي، أي رفعوا مسيلمة من درجة عامة البشرية إلى درجة النبوة، فقال الإمام هذا هو المطلوب، الآن جاءت الحجة على لسانهم، فإذا كان من رفع مسيلمة إلى مقام النبوة يكفر فكيف الذي يرفع المخلوق إلى مقام الألوهية؟ هذا يكفر من بابي أولى، وهذه حجة داحظة. إنهم يقولون إن مسيلمة نبي قلنا هذا هو المطلوب، إذا كان من رفع رجلا في رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر وحل ماله ودمه ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة، فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا؟ ومسيلمة يدعون به بأنه شريف في النبوة ولم يدعوا أنه النبوة مفردة وإنما هو شريف للنبي عليه السلام في النبوة، فكيف بالذي يدعي بأن هناك من مخلوقين من هو شريك لله عز وجل في خصائص الألوهية التي لا تكون إلا لله عز وجل والتي هي من صفات ذاتها تنفك عنه بحال، بينما النبوة ليست من صفات الذات وإنما هي من منح الله عز وجل يمنح الله تعالى بها من شاء من عباده. نعم. أو صحابيا أو نبيا في رتبة جبار السماوات والأرض، فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا في رتبة جبار السماوات والأرض؟ سبحان الله ما أعظم شأنه، كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. ومن وقف على العبارات الكثير من المتطوفة في عبارات الشركية التي يطلقونها على الأولياء وعلى الصالحين على الأنبياء يرى حول ما عليهم من الشرك، ربما الآن في مقام التقعيد والتنظير ولم نسمع من عباراتهم إلا الشيء القريب، لا يعظم خلافنا ونفيرنا على أولئك القوم، بينما لو وقفتم حقيقة على مقالاتهم في كتبهم ومؤلفاتهم ودونوه في كتب العقائد لرأيتم الأمر المهول الأمر الجلل العظيم صلى الله عليه وسلم. وقد صنفت إذلك كتب في العصور المتأخرة، من ذلك كتاب مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية، كتاب جيد مطبوع في 3 مجلدات، مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية، ذكر فيه من الانحراف العقدي عند الصوفية الأمر العظيم، انحرافهم في علم الغيب، انحرافهم في دعاء الصالحين، انحرافهم في نسبة الخلق لغير الله عز وجل، انحرافهم في الغلو في الأولياء بشتى أنواع الغلو، الذبح لهم، تقديم القرابين لهم، فذكر من كتبهم ومؤلفاتهم ككرامات الأولياء للنبهان أو كتاب الجيلي المقامات أو غيره من الكتب المنحرفة، ذكر النصوص عباراتهم التي فيها أبشع وأشنع الشرك الذي لا يدفع، وهذه تكون عدة لكم في المناظرة، ممن تصدر للمناظرة تكون له عدة، حتى إذا أنكر وقال لا غير صحيح قل لا بل صحيح، حتى منهم من كان ينادي قال يا الله قال أي الله بل قل يا فلان، يعني حتى قدم فلان على الله تعالى، فالله عندهم لا يجيب الدعاء، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون، فتشمئز قلوبهم من ذكر التوحيد وينفون من ذكر التوحيد وقصد الله عز وجل، وإنما يعمدون إلى قصد آلهتهم نسأل الله السلامة والعافية. نعم. ويقال أيضا الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار كلهم يدعون الإسلام وهم من أصحاب علي رضي الله عنه. وهذا كله على الجواب الرابع إثبات الردة، الجواب الرابع إثبات الردة، كما حصل لمسيلمة وردته كذلك حصل الخوارج والرافضة الذين غلوا في علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وحكم بكفرهم وأباح دماءهم. نعم. وتعلموا العلم من الصحابة ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما، فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين؟ أتظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر والاعتقاد في علي بن أبي طالب يكفر؟ نعم، ثالث ويوسف وشمسان هؤلاء كلهم ممن يدعى فيه الصلاح وهم الفساق الذين يأكلون أموال الناس بالباطل في الخارج، يقصدهم الناس ويستغيثون بهم. وتاج رجل قيل بأنه كان أعمى وكان يأتي الناس وله صخرة في حريلة يقف عليها، يقال بأنه كان يقصد أهل حريلة أو الدعية، يقصدهم من الخارج وهو أعمى، فيأخذ منهم من الأموال بالباطل مما يقدمون له من النذور ويعتقدون فيه ويدعون من دون الله عز وجل. هذا كله من أهل الضلال الذين يقصدهم الناس في ذلك الشيء. وهذا يا أخوان فيه أمر مهم جدا للغاية، وقد وفي العصور الأخيرة فقد خرجت كتابات من بعض أهل السنة خطأ وزللا منهم وانجرافا تحت بعض الرايات المنحرفة، عندما ذكر علماء نجد في كتب التاريخ ما كان فيه أهل جزيرة العرب من الشرك والوثنية، خرج أقوام فقالوا غير صحيح وفيه مبالغة، بل كانت نجد أرض عامة بالعلم والعلماء والتقوى والصلاح، وكذلك بقية الجزيرة العربية، هذا كله مغالطة وجهل. أما العلم والعلماء فلم ينكروا أحد، فلا شك أن كان هناك علماء في الأحساء وفي القلب وفي نجد، بل الشيخ عن الجهاد تتعلم على أيدي الدين، ولكن وجود العلماء لا يعني انتفاء الشرك. وقد تفرع بلاد الشيخ السلام محمد الوهاب في بعض الرسائل أن العلماء في عقله على قسمين، ما بين عارف للحق ولكنه يخاف ولا يقوى على إظهاره، وما بين عارف مجاهد موافق لهم على العقيدة الفاسدة من صلاة التام والعافية. فهنا أثبت أهل التاريخ كابن بشر وابن غنام ومن عصرية لهم ملة عمران والحفظي وكذلك الشيخ محمد أمير الصنعاني، كل هؤلاء والشوكاني كلهم ذكروا من عجائب ما يقع في الشرك من جنة العرب ومن ذلك هل والقبور يتفعل من دون الله عزيزي. فيوسف وشمسان وتاج وفحل الفحول وقبة زيد الخطاب، كل هذه خمسة أوثان تعبد من دون الله عزيزي هناك. فكيف يأتي اليوم بعض الكتاب في الصحف ويقول للناس لأنه غير صحيح لأن هناك شرك ولا وثنية ولا ظلم ولا فجور في نجد؟ هذا كله من الكذب ومغالطة التاريخ والانجراف خلف رايات وشعارات العلمانيين وبعض خصوم الدعوة السلفية الأثرية. نعم. وقد أرجع لهم الشيخ صالح وزان في بعض الصحف جزاه الله خيرا. نعم. ويقال أيضا بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمن بني العباس. العبيديون وهما يسميه البعض بالفاطميين، وهم أبعد الناس عن فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، وإنما في الحقيقة بنو عبيد القداح زنادقة، وأجمع العلم على عدم صحة ولايتهم ووجوب الخروج عليهم بالسيف. نعم. لأنهم كفار. ويقال أيضا بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمن بني العباس، كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعة، فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم، وأن بلادهم بلاد حرب ورزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين. فيقال لهذا المدعي الذي يقول نحن نصلي ونصوم ونزكي ونحج ولكن نقصد الصالحون الأولياء فلا نكفر، يقال انظر إلى بني عبيد القداح، كانوا يصلون ويزكون ويحجون ويعمرون البيت ويشيدون المساجد، ولكن مع ذلك كفرهم أهل العلم ما وقعوا فيه من الشرك في الله سبحانه وتعالى وأوجبوا قتالهم وأن ليس لهم ولاية على المسلمين. فهذا يرد به على من أنكر الردة، ويراجع الإنسان باب الردة وخاصة في كتاب الإقناع والإنقاذ، فذكروا جملا عدة حتى تجاوزوا بها بعض العلم 400 ناقل، وهناك مصنفات جمعت كلها في مجلد واحد أظن تحت الشيخ عثمان الخميس في مجلد واحد ألفاظ الكفر لبدر الدين الرشيد ولابن حجر الهيثم وجماعة من أهل العلم في كتاب الإعلام لقواطع الإسلام، ذكروا فيها ما يجاوز 400 ناقل، إما بالقول أو بالعمل، بالقول المجرد أو بالعمل المجرد أو بالاعتقاد المجرد أو بالقول الموافق للمعتقد أو بالعمل الموافق للمعتقد. فهناك من المكفرات ما تكون قولا مجردا وإن لم يوافق منه العقيدة ولا نفى عن عقيدة، وهناك من الأعمال ما هو كفر مجرد وإن لم توافق منه العقيدة ولا نفى عن عقيدة، وهناك من العقائد ما هي كفر مجردا وإن لم يقل أو يعمل، وهناك من الأقوال ما لا يكفر بها حتى توافق منه عقيدة فاسدة، أو من الأعمال ما يكفر بها إلا إذا وافق عقيدة منه فاسدة. ويقال أيضا إذا كان الأولون لم يكفروا إلا أنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك، فما معنى الباب الذي ذكره العلماء في كل مذهب باب حكم المرتد؟ نعم، حصر الكفر في التكذيب أو الكذب والجحود، هذا هو مذهب المرجئة رضوان الله، بل الكفر قد يكون كفر إعراض، وقد يكون كفر جهل، وقد يكون كفر شرك، وقد يكون كفر جحود، وقد يكون كفر استكبار وبطل الحق ورده، فليس الكفر حصرًا على التكذيب وإضمار الجحود، بل مجرد الإعراض قد يكون كفر، ومجرد الجهل قد يكون كفر، والشك وإن لم يكن فيه جحود وإنما هو عدم إقرار وثبات على مبدأ معين وعقيدة معينة كفر بالله عز وجل، فالشاك ليس بالمؤمن، فهذه كلها مكفرات. وقد ذكر العلم في كتب الفقه أبواب حكم المرتد وذكر صور من ذلك. نعم. باب حكم المرتد، وهو المسلم يكفر بعد إسلامه، ثم ذكروا أنواعا كثيرة كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله، حتى إنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها، مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه أو يذكرها على وجه المزح واللعب. وذكر الشيخ في بعض المواضع كمد الشفاه أو تحميض الوجه أو الغمز بالعين، قال أهل العلم ذكر ذلك أنه من مكفرات الاستهزاء بدين الله عز وجل، بل حتى في عدم التأدب في الألفاظ مع النبي عليه السلام، بل حتى مع العلماء منهم من عد الطعن في العالم كفر بالله عز وجل وذكر وجه ذلك، ومن قال مسيد أو مصيحف كفر بالله عز وجل وذكر وجه ذلك، والبحث فيها طول. ولكن الكلام أن أهل العلم ذكروا في أبواب حكم المرتد أمورا يكفر بها الإنسان أدنى وأقل بكثير من قول القائل يا أكرم الخلق أغثني أو رد الغائب أو شف مريضي، أو أن النبي عليه السلام قبض كفر، أو أن الأولياء والأقطاب والأغواص والأوتاد والنجبة والأبدال يتصرفون بالكون ويجتمعون كل يوم أو كل يوم سبت أو في كل كذا يوم يتصرفون في شؤون الخلق، أو أنهم يعلمون الغيب، أو أنهم يقطعون الجنة أقطاعا كما يقول الجفري أو من شابه من الطلاب والزنادقة، هذا كل من كلام الزنادقة نصر السامع. ويقال أيضا الذي قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، أما سمعت الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجاهدون معه ويصلون معه ويزكون ويحجون ويوحدون، وكذلك الذين قال الله فيهم قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فهؤلاء الذين صرح الله أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح، أي لم تقع على الاعتقاد، أي لم تقع على الاعتقاد وإنه مجرد مقالب باللسان، من ذلك كفرهم الله تعالى بهذه الكلمة. فتأمل هذه الشبهة وهي قولهم تكفرون المسلمين أناس يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون، ثم تأمل جوابها فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق. سبعة أجوبة جاوب فيها المؤلف على من زعم بأننا نكفر المسلمين وأن نكفر من يصلي ويصوم ويزكي ويحج، نقول وإن صلى وصام وزكى وحج ولكنه سب الرسول، هل ينفع ذلك كله؟ لا ينفع ذلك كله، فمن سب الرسول يكفر ومن سب الله لا يكفر، فالشرك بالله عز وجل سب لله، قال سبحان الله وما أنا من المشركين، فنزه الله عن الشرك دل ذلك على أن الشرك مسبة لله سبحانه وتعالى، فهذه من أنفع ما في هذه الأوراق، وهي رد على دعوة أن الوهابية أو الشيخ محمد بن عبد الوهاب أو أتباع دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب أنهم يكفرون المسلمين، حاشا والله أن يكفر المسلمين، وإنما نكفر المشركين. وأما من شهد من دان لله بالتوحيد والنبي عليه السلام بالرسالة واستقام على أمر الله عز وجل وتبرأ من الشرك ومن أهله فإن هذا لا يكفر ولا يجوز تكفيره، بل من كفره هو من الخوارج. نعم. ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله تعالى عن بني إسرائيل مع إسلامهم وصلاحهم وعلمهم أنهم قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وقول أناس من الصحابة اجعل لنا يا رسول الله ذات أنوار. ما يستغرب أن يحصل الشرك والكفر ممن شهد أن لا إله إلا الله ونحمد رسول الله، فقد يقول القائل فقد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويصوم ويزكي ويحج حتى ما يكون بين الجنة إلا جراء فيسبق على الكتاب فيعمل عليه أهل النار فيدخل، فلا يستغرب أن الشخص يعيش سنوات السواء على التوحيد ثم يعرض له عارض من موجبات الردة فيكفر بالله عز وجل ويلحد في دين الله سبحانه وتعالى. نعم. ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة، وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك، وكذلك الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواق لم يكفروا. نعم، يعارضون هذا الدليل، قول الله عز وجل عن بني إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وقول صحابة عن أبي وقد الليثي يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواق كما لهم ذات أنواط، يعني يناط بها يعلق بها السلاح حتى يبارك فيه، يعتقدون بأن الشجرة هذه مباركة فإذا علق بها السلاح يبارك فيه فيصبح السلاح فتاك أو مصيب إن كان سهما، فقالوا أنهم لم يكفروا، فيرد عليهم المؤلف الآن لأنهم ما فعلوا ذلك، ولو فعلوا لكفروا. نعم. ولكن للمشركين شبهة يدلون بها. الجواب أن تقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا، ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا، وكذلك لا خلاف أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنوار بعد نهي لكفروا، وهذا هو المطلوب. ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجهال التوحيد به الناس. نعم، قول الجاهل. ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكايد الشيطان. نعم، هذا من أكبر الجهل ومكايد الشيطان، وما أكثر من يقول هذا العبارة اليوم التوحيد فهمناه، التوحيد سهل، التوحيد تعرف حتى العجائز، هذا كلام غير صحيح. إن كان يلب بذلك يسره وسهولة على من يستغرق عليه فهو صحيح، أما إن كان يلب بذلك الاستهانة به وعدم إدمان النظر فيه وتكراره فهذا قول باطل، بل هو من مكائد الشيطان نسأل الله السلامة والعافية، لأن الشيطان يريد منه أن يتخلى عن التوحيد، فإن تخلى عن التوحيد برحت له الساحة وانفرد به وأهلكه وأوبق نسأل الله السلامة والعافية. بل المرء يستقيم على التوحيد طيلة حياته، النبي عليه السلام من أول بعثته إلى أن جاء الموت وهو يأخذ بقميصه ويمسح فيه على وجهه ويقول لا إله إلا الله، لعنة الله على يهود النصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد، ألا فاتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، وخطبة كلها التوحيد، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، وصلاة التوحيد الله أكبر، والحج توحيد لبيك اللهم لبيك، والصوم إغماء وجوع كلها من توحيد الله عز وجل، فالدين كله توحيد الله عز وجل، فكيف يقال التوحيد هنا؟ ولا حاجة أن يتذاكر، بل لابد أن يتذاكر التوحيد أكثر من مرة ويكرر ويدرس في كل محفل وفي كل مقام وفي كل اجتماع، ويذكر الناس بدين الله سبحانه وتعالى وتوحيد الله عز وجل، ولا ينبغي أن يتخلى عن كتب التوحيد وعن دراسته وعن قراءتها، فإن ذلك في أكبر نصر لدين الله عز وجل، وكفى من ذلك الأذان، فالأذان له قوة على الطاغوت الأكبر والشيطان الأكبر إبليس، فإذا أذن المؤذن مجرد عبارات تقريرية وجمل خبرية لأن الله تعالى أحد وأنه أكبر وأنه لا إله إلا هو وأن محمدا رسول الله مع ذلك يدبر الشيطان وله ضرار، فكذلك الشياطين كلهم من كل ملة ومن كل عقلية فاسدة بمجرد ما نظهر كتب التوحيد وننشر كتب التوحيد ونتلوها في المجالس وندرسها لعامة الناس وللصبيان وللنساء وفي كل محفل، هذا أكبر نصر للتوحيد بإذن الله عز وجل. نعم، نقف عند هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله شيخنا خير الجزاء، نفع الله به الإسلام والمسلمين. سيد الشيخ، حضرنا سؤالان يجعل من الفرق بين الاستعانة والتوسل. قلت بأن الاستغاثة، هذا ذكر الشيخ الإسلام بن تيمية في التوسل ووسيلة ورسالة الرد على البكري يسمى بالاستغاثة الكبرى، فالاستغاثة لها طرفان، مستغيثا ومستغاث به، يا الله هل هذه استغاثة أم توسل؟ يا إخوان استغاثة، مدعو وداعي، مستغيث ومستغاث به. لكن عندما يقول يا رسول الله أو يا زيد أو يا عمر ادعو الله لي، الآن أنت حي، قلت يا سعد ادعو الله لي، ماذا يسمى هذا؟ توسلا. وهذا في قصة العباس مع عمر الخطاب، اللهم إن كنا نتوسل إليك برسول الله. ماذا يعني بذلك؟ يعني بذلك أنه كان من قبل لما كان النبي صلى الله عليه وسلم حي، كان الصحابة يأتون إلى النبي عليه السلام إذا أرادوا القطر من السماء، يأتون إلى النبي عليه السلام يقول يا رسول الله ادعو الله لنا أن يغيثنا، ثم هم يرفعون أيديهم إلى السماء يقول يا ربنا أغثنا بدعاء النبي عليه السلام. فهذه وسيلة وهي شفاعة، وهي الشفاعة. فشفعوا دعاءهم بدعاء من؟ بدعاء النبي عليه السلام. ومن ذلك حديث عثمان بن حنيف لما جاء الرجل الضليل عند النبي عليه السلام فقال يا رسول الله ادعو الله تعالى أن يكشف عني العمل، فقال النبي عليه السلام إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله لك، قال بلى ادعو الله لي. فقال النبي عليه السلام قم وصلي ركعتين ثم قال اللهم إني أسألك بنبيك محمد نبي الرحمة. المراد يعني أسألك بدعاء النبي عليه السلام، لأن النبي عليه السلام في حين دعا، ولما عمر بن الخطاب قال قم يا عباس ادعو الله، قال اللهم إن كنا نتوسل إليك بنبيك وإنه قد مات وإنا نتوسل إليك بالعباس عم نبيك، قم يا عباس ادعو الله. لم يكن فقط التوسل وإنما قال قم يا عباس ادعو الله، فدعا عباس الله عز وجل ودعا المسلمون الله سبحانه وتعالى، فأصبح الدعاء بدل ما كان وترا وفردا صار الدعاء شفعا. فهذه وسيلة. فإذا الشفاعة والاستغاثة طرفان، مستغيث ومستغاث به، مثاله يا الله يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم إلى آخره. والتوسل ثلاث أبواب، متوسل ومتوسل به ومتوسل إليه، وهو على قسمين مشروع وممنوع. المشروع التوسل بالأعمال الصالحة، اللهم إني أسألك بإيماني، اللهم إني أسألك بكذا، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا. التوسل بكل ما أبيح في شرع الله عز وجل، بدعاء الصالحين، بالأعمال الصالحة، بالاعتراف بالعجز والتقصير والذنب، هذه كلها من الوسائل التي بأسماء الله الحسنى، يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم. فأنا الداعي والله هو المدعي، فمدعو ومتوسل به أسماء الله وصفاته عز وجل. فهذه كلها أنت توسل مشروع. أما التوسل الممنوع البدعي ولم يكفل أهل العلم بذلك، كان يقول القائل اللهم نسألك بحق النبي، اللهم نسألك بجاه النبي، اللهم نسألك بفلان، هذا كله من التوسل البدعي الممنوع الذي لم يأتي به عليه دليل لا من الكتاب ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكفر أحد من أهل العلم أحدا بذلك. نعم. وهذا سائل يقول هل من أشرك بالله يكفر بعينه أم لا بد من قيام الحجة عليه وثبوت الشروط انتفاء الموانع في حقه وجزاكم الله خيرا؟ الكفر ليس بأيدي الناس، الكفر حكم الله عز وجل، فمن وقع في الكفر وقع الكفر عليه. لكن إن كان لدى المكلف من موانع وقوع الكفر عليه الموانع المقبولة عند أهل العلم، كان يكون لا يقصد فالقصد شرط، وأما العلم فليس دائما يكون شرط، وأما القصد شرط في المؤاخذة وشرط في كل التكاليف، لأنه يعني تعالى رفع عنا الخطأ والنسيان، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان، فالقصد شرط، فربما فعل فعلا لا يقصده، ولكن قد يفعل الشخص فعلا يقصده ولكن لا يعلم بأنه كفر، فينظر في حال هذا المكفر أو هذا العمل. فإن كان ظاهر من الأمور الظاهرة التي يكفر بها الإنسان فسب الدين وسب الله واستذاب الشريعة والاستغاثة بغير الله عز وجل واعتقاد أن غير الله تعالى ينفع ويضر وأنه يملك ما لا يملكه إلا الله تعالى أو ما شابه ذلك من أمور الربوبية أو الألوهية، فإن هذا يكفر مباشرة، والحجة بلغت له من كلام الله عز وجل ومن أول سورة يتلوها، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، والهادي هو الله عز وجل، فلو علم الله فيه خيرا لأسمعه، ولو علم الله فيه خيرا لأسمعهم وأسمعهم تولوا وهم يردون. هذا السائل يقول فضيلة الشيخ سمعنا في الآونة الأخيرة من يفتي عبر أحد المواقع الإنترنت يقول أن الأشاعرة والماتريدية خالفوا الصواب حين أولوا بعض الصفات لكنهم من أهل السنة والجماعة وليسوا من الفرق الضالة 72 إلا من غلا منهم في التعطيل، ووافق الجهمية وأنه يجوز التعامل والتعاون معهم على البر والإحسان والتقوى واحتجوا بأن شيخ الإسلام تلمذ على كثير من العلماء الأشاعرة وقرأت تفسيراتهم، فهل هذه الفتوى صحيحة؟ أول الفتوى تقدم أو يقدم الجواب عليها بأنه في الحقيقة لا أشاعرة ينسبون حقيقة إلى أبي الحسن الأشعري، فليس هناك أشاعرة ينسبون حقيقة إلى أبي الحسن الأشعري، وإنما هم جهمية، وإنما هم في الحقيقة جهمية، ولذلك جرى كل من جاء بعد أبي الحسن الأشعري على تسميتهم بالجهمية، فالهروي يسميهم بالجهمية، وابن قدامة في العلو يسميهم بالجهمية، وشيخ الإسلام ابن تيمية في أول الحموية قال أن عامة مقالات المتأولة في الصفات اليوم كلها مقالات ابن فورك، وهي بذاتها مقالات بشر المدريسي التي رد بها ورد عليه عثمان بن سعيد الدارمي في كتابه النقد على بشر المدريسي، فهم في الحقيقة على عقيدة بشر المدريسي وعلى عقيدة الجهم بن سطوان، فليسوا بأشاعر بمعنى أنهم أتباعوا لأبي الحسن الأشعري، أبي الحسن الأشعري الكلام فيه مشهور في أطوار معتقده التي مضى بها من طور الاعتزال إلى طور مذهب ابن كلاب إلى الطور الأخير وهو القريب إلى مذهب أهل الحديث كما في كتابه الإبانة وكتاب الأستاذ الثغر وكتاب مقالات الإسلاميين، وقرر فيها عقيدة أهل الحديث في الجملة. هذا المقدمة، فلا يقال بأنهم أشاعر اليوم ولا يوجد اليوم أشعري، الحقيقة أنهم جهمية. من سمي اليوم بأنه أشعري تجد بأنه يحرر الصفات، تجد بأنه يخلط في معنى الإيمان وحقيقة الإيمان، تجد بأنه يخلط في بعض المسائل الغيبية. أما من يقول بأن الأشاعرة من أهل السنة وإن كان عندهم تأويل الصفات، في الحقيقة أن هذا لم يعرف مدى الأشاعرة، الأشاعرة لم يخالف أهل السنة في مسائل الأسماء والصفات فقط، بل خالف أهل السنة في مسائل الأسماء والصفات، وخالف أهل السنة في مسائل بعض مسائل القدر والجبر، وخالف أهل السنة في بعض مسائل في الإيمان وحقيقة الإيمان، فهم مخالفون أهل السنة في أبواب عدة، مخالفون أهل السنة في أبواب عدة ذكر شيخ الإسلام التيمي في آخر الرسالة التسعينية. ويكفي أن الأشاعرة صنفهم من أهل الضلال والفرق المخالفة لطريق الحق جماعة من أهل العلم، بل كفرهم جماعة من أهل العلم، فكفرهم يحيى بن عمار السجدي وأبان منهم نسائهم وحرم ذبائحهم كما نقل ذلك أبو إسماعيل الهروي في ذم الكلام، وعقد أبو إسماعيل الهروي بابا في كتاب ذم الكلام باب تكفير أشعرية، باب تكفير الأشعرية، وأيضا ضللهم ابن قدامة المقدسي في كتاب العلو وفي كتاب مناظرة في مسألة الكلام، وكذلك عبد الرحمن المقدسي في كتاب المعتقد الشافعي، وكذلك أيضا الترمذي في بعض تعليقاته على بعض الأحاديث ككتاب الزكاة وغيره ذكر نصوصا على فضيل الجهمية الذين يؤولون الصفات ومنهم الأشاعرة، وحتى بعض العلم بالغ في الإنشاد وقال إن الأشاعرة ضلال زنادقة إخوانا من عبد العزة مع الله، وجمع من أهل العلم ضلل الأشاعرة، فكيف يقول قائد أن الأشاعرة أنهم من أهل السنة؟ لكن هم من عموم أهل الإسلام، هم من عموم أهل الإسلام، فلهم مال المسلمين وعليهم مع المسلمين من الحقوق الإسلامية العامة، من الحقوق الإسلامية العامة، فإذا مات ميتهم يغسل ويكفن ويصلى عليه ويستغفر له ويترحم عليه إن لم يكن هناك مانع من التحديد، الأصل الترحم عليه والاستغفار له بما أنه مسلم. وقد وقع في التمشعر أو عقيدة الأشاعرة كله من أهل العلم والفضل، فهؤلاء العلماء الذين وقعوا في عقيدة الأشاعرة لا يجوز التلذذ بأعراضهم ولا سبهم ولا شتمهم ولا الاستنقاص من قدرهم، وإنما نسأل الله العافية ونعمل بسنة النبي عليه السلام عندما قال لا تسبوا الأموات فقد أفضوا إلى ما قدموا. فقد وقع في مبدأ الأشاعرة جماعة من أهل العلم، فهؤلاء العلماء قد خلفوا علما، فلعل الله تعالى قد تجاوز عنهم بهذه العلوم، لأننا إن كنا حقا أهل السنة ونعتقد بأن هذه العقيدة ليست بكفر وأنهم ليسوا بكفار، فمن عقائد أهل السنة بأن الذنوب تكفر تحت مشيئة الله عز وجل، ومن المكفرات استغفار المسلمين له، فعندما توفي هذا الأشعري وصلى عليه المسلمون في ذلك الحين فهذه شفاعة، فلعل الله تعالى قد غفر له وتجاوز عنه الأعمال الصالحة التي قدمها في حياته، الأعمال الصالحة التي ادخرها بعد حياته بعد مماته، دعاء المسلمين له والاستغفار له والترحم عليه إلى هذا اليوم، كل هذه قد تكون من المكفرات لذنب هذا الأشعري إن كان من أهل العلم والفضل. ولا يعني ذلك الدفاع عن الأشاعرة، وإنما الكلام في المعتقد باب، وعند نصف السنة الكلام له أيضا باب آخر، والكلام في أنصاف الخلق وعدم ظلمهم وإجحاف الحق تجاههم باب آخر. نعم. هذا السؤال يقول في بعض الأحيان يقول لي الوالد أنت كاذب، فما الحكم إذا كان جاهل؟ ينصح يذكر بالله عز وجل، يذكر بأنه لا يجوز له أن يكفر المسلم بغير موجب كفر، ولا يتجاز الإنسان يستفسر بغير موجب للكفر. وقد عدى بعض العلم أن هذا من المكفرات، ولكن له تفسير قوي عند العلم في إيقاع الكفر مثل هذه المقالة. نعم. وهذا السائل يقول: هل دعوة الوالد العاصي مستجابة على ولده إذا دعا عليه؟ إن دعا عليه إذا كان ولد ظالم، إذا كان ظالم نعم استجاب، إن دعوة المطلوب مستجابة فهي حرية في الإجابة. وأما إن كان دعوة ظالمة في إثم أو قطيعة رحم فهي لا تقبل من الوالد حتى وإن كان من الصالحين. نعم. وهذا السائل يقول: أحسن الله إليك قضية الشيخ، هل يمكن لطالب العلم أن يجمع بين طلب العلم الشرعي ووظيفته الدنيوية والدعوة إلى الله تعالى في نفس الوقت؟ نرجو التوجيه بارك الله فيك. نعم، وأن كل بحسب ما يستطيع، فلا يعني طالب العلم أن تدرس كل يوم أو في كل شهر. هناك من الناس من لا يتمكن من طلب العلم إلا في الصيفية في الإجازات فقط، وهناك من الناس من يلتزم بعمله الحكومي الرسمي من الفجر إلى المغرب. فنقول بحسب ما تستطيع، لو ساعة من النهار في طلب العلم فالأمر سهل، والسيارة تستطيع أن تستمع فيها أشبه، وفي في في عملك تستطيع أن تذاكر أهل الفضل أو تراجع محفوظاتك في موطن عملك إن كان يتسر لك ذلك. فالأمر سهل بإذن الله، وكل منا بحسب استطاعته ومقدوره على طلب العلم. المهم أنه لا يتراجع ولا يتخاذل الأقدام في الدعوة إلى الله عز وجل وطلب العلم. نعم. وهذا السؤال يقول: أخي توفي وعمر 9 شهور ولم نعمل له عقيقة، فهل يشفع لنا بإذن الله؟ وإن كان يشفع لنا فهل أدعو الله أن يجعل أخي يشفع لي؟ وأيضا لي قريب توفي بسبب هرم، هل هو شهيد؟ سبب ماذا؟ هرم أكبر السن. أما 9 أشهر هذه العقيقة واجبة، وهو متهن بعقيقته. قال بعض العلماء أنه توقع شفاعته على عقيقته، ومنهم قال متهن أي مظهور عند ربي عز وجل حتى تنجز له العقيقة، فيجب عليهم أن ينجزوا العقيقة في أي وقت بعده حتى وإن مات. وهو إن شاء الله تعالى يعد من الشفعاء، ولكن النصوص جاءت أن شفاعته تكون فرط خير لوالديه، لأن هم أشد الناس كلما ومصيبة بوفاته. وأما من مات بالهرم فإذا كان مرضه وافق مرضا شديدا فكل ما كان من عرق الجبين فيرجى له الشهادة بمعناها العام لا بمعناها الخاص من الموت في القتال في سبيل الله عز وجل. وإلا كل موت يكون فيه عرق الجبين وشدة على المسلم أنه يرجى لصاحبه الشهادة، وهذا هو الحال المتفق بين الغرق والمطقون والهدم والمرأة في نفاسها، كل ذلك من موت عرق الجبين الذي يلحق المسلم به شدة عند موته، فهذا مما يرجى به إن شاء الله تعالى حكم الشهادة. نعم. هذا الثاني يقول: ما حكم قراءة كتب على البدع والإثم على الجماعات الضالة بحجة الاستفادة بما فيها من خير؟ لا ينبغي إشهار وإظهار الثناء على البدع، بل ينبغي الثناء وإشهار كتب أهل السنة ومناقب أهل السنة. وأما البدع فلا يجوز إشهارهم ولا إظهارهم حتى لا يغتر بهم الجاهل والذي لا يعلم حقيقة حاله. ولكن لو وجد في بعض من وقع في بعض البدع في كتبه فائدة فإنه ينتفع بها أهل الخصوص لا عامة الناس، وإنما من أراد أن ينتفع بما فيها من فائدة فلن يزل أهل العلم يرون عن البدع ويقرؤون في بعض مؤلفاتهم، ولكن على وجه الخصوص لا على وجه العموم، ولا يرشدون الناس إلى مؤلفاتهم ولا لكتبهم، وإنما يرشدون الناس إلى مؤلفات أهل السنة وكتب أهل السنة. وإن اضطر العالم إلى إظهار النكير وإشهار للناس وأنه لا يقرأ في كتب البدع وربما مزق كتابا من كتب البدع فلا حرج في ذلك، فإن هذا فيه من الردع والزجر والفائدة العظمى الشيء الكثير. نعم. ويقول هذا السائل: هل الجن لهم قبور كما للإنس، وهل يأتيهم الملكان نرجو بلدنا؟ هذا ما تكلم وش دخلنا في الجن لهم قبور ولا قبور، ما تكلم السؤال. الجن يموتون كما أخبر النبي عليه السلام، لكن لهم قبور وما هم قبور هذا أمر علمه عند الله عز وجل وما هم متخلفين. نعم. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.